صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: والفعل يعرف بقد والسين وصوت وتاء التانيث الساكنة، والحرق ما لا يصلح معه دليل الإثم ولا دليل الفعل. وذكر أن الفعل له علامات كما أن الاسم علامات، وذكرنا أن الفعل هو الحدث، وأن الحرف هو كلمات محصورة تستعمل لبعض المعاني، وقال الفعل يعرفون بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. الفعل له علامات، علامات قبله وعلامات بعده. الفعل العلامات التي قبله منها قد والسين وسوف، ومنها ايضا الجوازم، ومنها اللياقل، وتاتينا في باب الافعال ان شاء الله. من النواصب لن آل ولن وإذن إلى آخرها، لا تدخل إلا على الأفعال وتنصب الفعل. ومن الجوازم لن ولما إلى آخرها، لا تدخل إلا على الأفعال وتكون في أول الفعل. فإذا قلت لفلان لم يقل ولم يقعد، عرفت أن يقل ويقعد فعلا. وإذا قلت لن تحضر ولن يتكلم، عرفت أن يحضر ويتكلم أفعال. قد ذكر أن الفعل هو ما يدل على حركة أو تغير في الإنسان، وأن له هذه العلامات، ومنها حرف قد. قد من الحروف، ويقولون إنه حرف تحقيق، يؤتى به لتحقيق الكلام ولتقويته وتأكيد تحققه. فإذا قلت مثلا حضر الرجل، وقلت قد حضر الرجل، بكلمة قد حضر أقوى من حضر. كلمة قد زيادة الكلام تقوية، وتسمى حرف تحقيق، تدخل على الفعل المضارع أحيانا، ولكن أكثر دخولها على الماضي. دخلت على المضارع، قال تعالى: قد يعلم الله المعوقين، يعمل من غير حرف عليه قدر. وقال تعالى: قد نرى تقلب وجهك. ولكن هذا فعلا يدل على المضي. يعني قد رأيناه. قد نرى تقلب وجهك أي قد رأيناه. فالأصل أنها تدخل على الماضي مثل قد حفظ وقد حجر وقد قال قد صلى قد زكى قد انتقل. فهي أقوى مما إذا كان الكلام خاليا عن قد. هذه مما يعرف بها من قوة الكلام ومما تقوي الكلام مما يعرف بها الجهل. العلامة الثانية السين تدخل أيضا على الفعل وتدل على أنه لم يحصل ولكنه يحصل في المستقبل. مثل قوله تعالى: سنلقي عليك قولا ثقيلا. يعني سيأتي الإلقاء لا خفاء لكنه مستقبل. وتقول: سأعطي فلانا، سأكلم الرجل، سأتطهر للصلاة، سأحضر عند فلان. هذه أفعال دخلت عليها الصيام التي تدل على أن الفعل مستقبل ولم يحصل. وتسمى حرف تنفيذ، يعني أنه هناك نفس بين الفعل وبين حصوله. والعلامة الثالثة سوف تدخل أيضا على الفعل ولكنها تدل على أنه مستقبل وأنه متأخر ولكنه متحقق الوقوع. قال الله تعالى: كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. هنا دخلت سوف على الفعل فهو يدل على انه سوف يحصل، انه يحصل ولكن متاخر، لانه قد دخلت عليه السين في موضع اخر. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. هنا دخلت عليها سين وهنا دخلت عليها سوف. والكل مستقبل. فانت اذا قلت سوف يحضر فلان فالمعنى انه لا حضر ولكن يحضر مستقبلا، يمكن ان يتاخر. وهكذا بقية الأعمال، بقية الأفعال المستقبلة يؤتى لها بالسين أو بسوف. هذه العلامات تكون علامات للفعل ولكنها تكون في أوله. وأما العلامات التي في آخره فذكر منها التاء. واقتصر على التاء، واقتصر على التاء الساكنة، وسمها تاء التأنيث، وهي علامة ظاهرة من فعل. إذا كان الفعل مفردا إلى مؤنث دخلت عليه التاء وسكرت، فتقول: المرأة قامت والشمس طلعت. ويسمى تأليف الشمس تأليف معنوي، وتأليف الورقة تأليف حقيقي. لأن لفظ الشمس تعامل مع المؤلف، فتقول الشمس طالعة والشمس غاربة والشمس واقفة والشمس حارة، تتعامل مع المؤلف. فإذا قلت مثلا احترت الشمس، غربت الشمس، اختفت الشمس، هذه الحروف دل على هذه الكلمات تدل على انها حروف، اختفت وطلعت وغربت. وكذلك ايضا الكلمات التي هي مؤنث ليس بحقيقي، تقول مثلا الشجرة أثمرت، أو تقول النخلة نبتت، نبتت هذا فعل اسم جعل مؤنث، وإن كان مؤنثا غير حقيقي. كما تقول المعدة ولدت مؤنث حقيقي، أو تقول البقرة سمنت مؤنث حقيقي. هذه أفعال اقتصار الناتج عن التأليف الساكنة فيه شيء من القصور، وذلك لأن التاء حتى ولو كانت متحركة هي من علامات الفعل، تارة تتحرك بالضم وتارة بالكسر وتارة بالفتح، وكلاهما من علامات الفعل. فإن المتكلم يقول كنت، دخلت، قرأت، خرجت، صليت، نمت، استيقظت، هذه أفعال لا علامة فعلها التاء التي هي تاء الضمير. وهكذا إذا كانت مفتوحة للمخاطب فإنك تقول دخلت وخرجت وجلست ونطقت وتكلمت وكتبت وتحركت، كل هذه حروف متحركة، وكل هذه أفعال. كذلك أيضا الساكنة المكسورة إذا كان المخاطب أنثى فإنك تقول تخاطب المرأة فتقول إذا أنت دخلت ورأيت وتحركت وقمت وقعدت مخاطبا بها مؤنث، كلها حروف، كل هذا الحرف دليل على ان هذا من الافعال، يعني التاء الساكنه والتاء المفتوحه، الساكنه من الغرب والمفتوحه من قمت، والمضمونه من قمت، والمكسوره من قمت، كلها من علامات الفعل، كل هذه افعال. وذكروا ايضا الفعل علامات اخرى، منها في اخره الياء المخاطبه، هي ايضا من علامات الفعل، فانك تقول المخاطبه قومي وادخلي واخرجي وتكلمي واسكني وارتحلي واركبي وانزلي، هذه من علامات الهجرة دخول ياء المخاطبة. وذكر أيضا من علامات الهجرة نون التأكيد، فعادة تكون نونا ثقيلة وتارة تكون خفيفة. النون الثقيلة مثل قوله أقبلن وادخلن أو لأخرجن، والنون الخفيفة مثل قوله ليكونا في قصة يوسف ليستمن ويكونا يستمن، هذه نون الثقيلة ويكونا هذه نون خفيفة. وهذه علامات الهجرة.